إن الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله بها الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى اللهم وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا تطيب به حياتنا وتضمد به أرواحنا. الحمد لله لأن رحمته تحفنا وفضله يغمرنا. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الغلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم الذي جمعني معكم في التواصل الاجتماعي في التويتر على طاعته والدفاع عن المملكة العربية السعودية والدفاع عن ولاية أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله، واحترام شعبنا الكريم السعودي المسلم السني الطيب، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن اليوم على موعد مع التطرف الفكري أو الفكر المتطرف أو المتطرفين أو الغلاة، افهمها كما تريد وكما عودناكم على الصدق والصراحة. التطرف الفكري أزمة حقيقية للفكر. لا تكلمني عن الفكر المتطرف قبل 10 سنوات 15 سنة الذي كان متمثل في القاعدة فقط. الآن التطرف الفكري يتمثل في تنظيمين، كلاهما تنظيمين، القاعدة وداعش. كلاهما باسم الإسلام، كلاهما يستخدم اسم الله والإسلام للقيام بكل عمل إرهابي وإجرام. فالقاعدة وداعش كما تعلمون فاسدة أخلاقيا، وهما أعداء الدول السنية المسلمة وأصدق أصدقاء الدولة الفارسية المجوسية لإيران. والكل يعلم ان القاعدة وداعش تدار من قبل المسلمين، غدروا بالمسلمين وشوهوا الاسلام، بل ان هؤلاء بل امراء القاعدة وداعش يتاجرون بخلق الله الابرياء ويبيعون الوهم بالسذج والحمقى والمغفلين. فنحن امام عصابه باسم الدين، باسم الاسلام، باسم الجهاد، ولا نتساهل مع هؤلاء. فهؤلاء المجرمين بعيدين عن اكثر الناس بعدا عن الوسطيه والموضوعيه. فهؤلاء الخونة في القاعدة وداعش لا يرون الحق إلا من خلاله، ولا يفكرون إلا ولا يفكرون بأي منطق غير منطقهم، ويرفضون كل رأي يخالفهم. فهؤلاء في القاعدة وداعش تنظيمات تؤدي إلى التنازع والاقتتال بين المجتمع نفسه، المجتمع المسلم. فيا أحبتي بالله، فأنت أمام تنظيمات تنشي عقليات، لا تنظر إلى الدين الصحيح، وتستخدم العاطفة، قبل العقل، فهذه التنظيمات سببت على الأمة الإسلامية من الفتن والرزايا والثورات المسلحة، بل والله إنها ساهمت كثيرا في الجهل. فالقاعدة وداعش فاسدة دينا وأخلاقا، وكلاهما أعداء الدول السنية، كلاهما يستخدم اسم الله والإسلام للقيام بكل عمل إجرامي وإرهابي. في أمة الإسلام في القاعدة وداعش نفس المبادئ نفس الأسلوب والخطاب. هل نسيتم تفجيرات الرياض؟ هل نسيتم تفجيرات أنابيب النفط وقتل المعاهدين؟ هل نسيتم التفخيخات والتفجيرات بالحرم أيام الثمانينات؟ هل إلى آخر؟ هل نسيتم قطع رأس ذلك الرجل المعاهد وحفظه في الثلاجة؟ نفس المبادئ نفس الخطاب نفس الذكر. فيا أحبة نحن أمام تنظيم القاعدة وداعش. فهذه التنظيمات لا تقيم الشرع تسبي النساء باسم الدين والجهاد تقتل الأبرياء وتروع المسلمين مفاسد عظيمة على الأمة. فقل لي بالله عليك هل هذه تنظيمات جهادية؟ تنظيمات لا تقيم الشرع تسمي النساء باسم الإسلام والجهاد نساء سنيات مسلمات باسم الدين والجهاد وتقتل الأبرياء وتروع المسلمين تحت شعار الإسلام والإسلام والله منهم بريء. فأقول يا أحبتي بالله نحن والله العظيم مستهدفين بالدين مستهدفين بالوطن مستهدفين بالعقيدة. فالذي يعتبر القاعدة وداعش هم أهل النصرة وهم أهل الجهاد وهم أهل الدين والله إنها أحمق وليس منا عندما تتبنى الفكر القاعد وداعش فأنت تخون الدين قبل أن تخون وطنك أو بلادك يا أحبة في الله القاعدة وداعش تقتل لمجرد شك وشبه. أنسيتم إجرامها في العراق؟ تقتل لمجرد شك أو شبه. ومن يقتل لمجرد شك او شبهة لا ينتمي للإسلام ولم يعرف ما جاء به نبي عليه الصلاة والسلام. جهل مركب مرضى يذبحون البشر كذبح الغنام فأقول ان القاعدة وداعش مجموعة لصوص وعصابات اجرامية لا دين لها والله لا دين لها تضلل ابناؤنا وتزاود على اوطاننا عنتريات على كل مسلم سنة. فيا احبتي في الله انا لا احاسب اولئك الاجانب والغرباء. طبعا للمعلومة والتوضيح انا عندما اقول الاجانب انا لا اقصد كل مسلم سني عربي او اعجمي يحب بلادنا المملكة العربية السعودية ويحترم ولاة امرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله ويحترم علماء السعودية والشعب السعودي. هؤلاء نضعهم فوق رؤوسنا ونفتح بيوتنا وقلوبنا لهم ما لهم وعليهم ما علينا. انا اتكلم عن اولئك الذين هم خارج بلادنا ويكفرون حكام المملكة العربية السعودية يكفرون حكامنا وولاة امرنا ويريدون تحرير بلاد الحرمين تحريرها منا نحن اهل الحرمين يريدون تحرير بلادنا منا. هذا احتلال لا دين ولا جهاد فيقول ان خوارج القاعدة وداعش قاده من الحسد والحقد والكره الى ظلم المملكة العربية السعودية والإساءة فوالله العظيم واقسم بالله لا قاعدي ولا داعشي عنده صلاح ولا طاعه ابدا لا صلاح ولا طاعه عند القاعدي وداعش خونة يظنون ان تحرير مقدسات المسلمين تبدا من الرياض هؤلاء هؤلاء يعيشون في له في دماؤه وغفل عن الشريعة. الجهاد لا يعرف العنف في وطنك ولا التمرد على ولاة أمرك ولا الجبروت على أهلك. الجهاد رحمة عز الجهاد شيء عظيم شيء راقي وسيلة ورأفة بالمسلمين وبلادهم. الجهاد لا يعرف العنف على وطنه. الجهاد لا يعرف التمرد على ولاة أمرك. أعيد هذه القاعدة. الجهاد لا يعرف العنف على وطنك. الجهاد لا يعرف التمرد على ولاة أمرك. الجهاد لا يعرف الجبروت على أهلك. الجهاد شيء راقي عظيم رحمة ورأفة بالمسلمين وبلادهم. فالقاعدة وداعش أنا أعتبرهم سفلة الشباب الضائع. والله سفلة الشباب الضائعين. ميولهم الفكري يهتم بأخطاء المملكة العربية السعودية. ونحن سنجعل أيامنا وليالينا أساسا في المواجهة مع القاعدة وداعش. فالقاعدة وداعش سقطوا في عين الخيام. يكفيكم طعنهم في بلادنا. نحن سعوديون. بايعنا ولا ثلاث أمرنا وحكامنا آل سعود حفظهم الله. أنت الأجنبي الغريب تأتي تبغاني أو تريدني أني أنا أخلع هذه البيعة علشانك أنت. من أنت؟ أنت غريب يا أخي أجنبي ما أعرفك. فالقاعدة وداعش سقطوا في عين الخيانة. طعنوا بلادنا على رؤوس الخلائق. فأي سعودي من بلادنا يعتنق الفكر القاعدي وداعشي أنا سنعتبره خائن. والعجيب إن بعض أبناؤنا الحمقى المغرر بهم قوى هؤلاء لجانب الخونة بل بعضهم يذبح أبناؤنا أمام أعيننا بل بعضهم مستمر ومشجع بالقاعدة وداعش ويعتبر ان قتلنا هو اساس الدين وهو انقاذ للاسلام. هل رأيت كيف الفكر معوج؟ لا يتمسك بالحق الكامل ابدا. قلنا لكم يا احب ومن تجربه والله خوارج القاعدة وداعش قادهم الحسد والحقد والكره الى ظلم المملكة العربية السعودية والإساءة لأهلها. فوالله العظيم لا قاعد ولا داعش عند الصراح ولا طاعة بل والله نحن وإياهم لا نلتقي في دين ووطن واحد. والعجيب ان الخونة في بلادنا الذين يؤيدون فكر القاعدة وداعش للأسف ابناء قبائل ابناؤنا عاشوا هذه البلاد وتربوا على خيرها خونة يظنون ويعتقدون ان تحرير مقدسات المسلمين يبدأ من الرياض. هذا له في دماغه. يا احبه هذا له في دماغه. بل انه غفلة عن الشريعة. هذا له في دماؤه وغفلة عن الشريعة. انك تفكر ان تحرير مقدسات المسلمين نبدأ من الرياض من اهلك وطنك. نحن مسلمين المملكة العربية السعودية دولة سنية معقل اهل السنة والمذهب السني. كيف تحرر بلاد المسلمين من المسلمين. وقلنا يا أحبة أن الجهاد لا يعرف العنف على وط الجهاد لا يعرفها كذا اعرفها كذا والله يختصر عليك المسافات واختصر عليك الدروب واختصر عليك كثير من الأمور التي يحتاجها كل إنسان ليعرفها من التجربة. أنا أعطيك إياها جاهزة. الجهاد لا يعرف العنف على وطنك ولا التمرد على ولاة أمرك ولا الجبروت على أهلك. الجهاد رحمة ورأفة بالمسلمين وبلادهم. فالقاعدة الخونة في بلادنا والقاعدة وداعش وانصارهم كلهم سفلت. أنا أسميهم سفلة الشباب الضائع. ميولهم الفكري يهتم بأخطاء المملكة العربية السعودية أو وهذا الكلام 90% نقل الإشاعات عن المملكة العربية السعودية. كيد كيد هذا دليل على كما قلنا لكم سابقا هذا دليل على أنهم أعداء أعداء الدول السنية وأعداء أعداء دولة بلاد الحرمين أنصار القاعدة وداعش والقاعدة وداعش وأمرائهم ومجرميهم. فالقاعدة وداعش هم أساس المواجهة الآن. بل هؤلاء الخونة المرتزقة مرتزقة القاعدة ومرتزقة داعش الخوارج سفلة الشباب الضائع سقطوا في عين الخيانة طعنهم في ولاة أمرنا واستهدافهم لبلادنا وتفجيراتهم ومفخخاتهم وغدرهم. كل هذا يدل على ايش؟ يدل على ان هؤلاء اهل الجهاد. لا والله العظيم هؤلاء مجرمون يذبحون ابناؤنا امام اعيننا ومستمرون. بل البعض من داخل المملكة العربية السعودية مستمر ومشجع هؤلاء الاجانب الغرباء على قتل اهله. شفت كيف خيانة؟ شفت كيف الخيانة؟ شفت كيف مدى خيانة فيهم؟ خيانة في الدين وخيانة في الوطن. خيانة في الدين وخيانة للوطن. أقول يا أحبة إن كثير من أبنائنا يجب أن يعي أمرا واضح لا خلاف فيه. إن هناك داخل المملكة العربية السعودية وأصبح بوق للأجانب الغرباء على وطنه. أبواق موقعين عن أهواء وسياسة كل أجنبي غريب مخالف لبلادنا. شفتوا كيف؟ هل رأيتم كيف؟ هل رأيتم يحب كيف استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يفضل أجنبي غريب. طبعا يا أحبه أنا عندما أقول أجنبي كما قلت لكم سابقا أن الأجنبي لا أقصد كل أي جنسية غير سعودية. مسلم عربي أعجمي يحب بلاد الحرمين السعودية ويحترم ولاة أمرنا ويحب الشعب السعودي هذا نحطه قدره ما بين القلب والعين. أنا أتكلم عن شخص غير سعودي لكن يريد أن يحرر بلادنا منا نحن السعوديون. أريد أن يفهم المسلم السعودي أمره. كثير من أبنائنا لا بد أن يعرف هذه القاعدة وهذه المعلومة القيمة والمهمة جدا. هناك داخل المملكة العربية السعودية في مواقع تواصل اجتماعي في تويتر أو على أرض الواقع من أصبح بوقا للظواهري وبوقا للبغدادي الظواهري والبغدادي أنا غرباء عن بلادنا وأجانب. أنا لا أقصد بأجل إن هذا عراقي وهذا مصري لا حسن لله. أنا أقصد هؤلاء أنهم أعدائي. فهناك من ابنائنا او من داخل المملكة العربية السعودية من هو ضوء من اصبح بوق وموقع عن اهواء الظواهري وسياسة البغداد. انظروا كيف يا احب يا ابناء وطني في المملكة العربية السعودية كيف هؤلاء الخوان استبدلوا الذي هو ادنى بالذي هو خير. اقول يا احبه فهناك من داخل المملكة من يدنس بلادنا طمعا بفكر القاعدة بفكر القاعدة وداعش والاخوان في بلادنا هنا داخل المملكة العربية السعودية هناك من يدنس بلادنا طمعا بفكر القاعدة وداعش والاخوان بل بعضهم في مواقع التواصل الاجتماعي يبذل كل جهده بلمز المملكة العربية السعودية. فالقاعدة وداعش لن يبنوا شيئا هدم ولن يحفظوا حق مسلم دينا. احفظوها كذا افهموها كذا يا احبة. القاعدة والداعشي لن يبني شيء هدم ولن يحفظ حق مسلم دينا. القاعدة وداعش احتلال سياسي وخطر على الدول السنية. لو كانت القاعدة وداعش على حق لم يجهزوا على ابناء المملكة العربية السعودية ويستهدفونه او لم يقولوا ما لا يجوز ويفسد في مواقعهم بالتويتر من تكفير وتخوين وشتم المملكة العربية السعودية. القاعدة وداعش لو كانوا على حق لم يجهزوا على ابناء المملكة العربية السعودية ويستهدفون المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين معقل اهل السنة والجماعة. او لم يقولوا ما لا يجوز ويفسد من شتم وتكفير وسب فالقاعدة وداعش لا زالت تشتغل وتنشغل بدماؤنا. فهي والله لا تخدم أوطان المسلمين ولا تدود عنهم ولا تذب عنهم. القاعدة وداعش أسلوب إجرامي يفتعل جميع المشكلات. فأقول يا أحبة النهج الذي تربينا عليه أن نهتم بالمملكة العربية السعودية قادة ولاة أمرنا حكامنا على سبيل حفظهم الله علماء الشعب السعودي. نهتم بالمملكة العربية السعودية ونواجه ونساهم على المواجهة أعداؤنا من القاعدة وداعش والمجوس ورد كيدهم ومكرهم. نحن السعوديون لم نسمح بعربدة القاعدة وقطرسة داعش. لا توجد منطقة رمادية او وقوف في الحياة. القاعدة وداعش يريدون اعراضنا واردنا وثرواتنا ليتسلمها وياخذها الاعداء الاجانب الغرباء الرعناء الغرباء. اليوم لا توجد يا احبة الشعب. نحن السعوديون لن نسمح بعربدة القاعدة وغطرسة داعش. اليوم لا توجد منطقة رمادية ووقوف في الحياد. القاعدة وداعش يريدون اعراضنا وارضنا وثرواتنا. شرهم على القريب وخيرهم على البعيد. قادوا المسلمين وامتحنوا الابرياء وغشوا المساكين. اقول ان القاعدة وداعش طغوا وضاعوا وسقطوا. بعض الخونة في بلادنا من يؤيد فكر القاعدة وداعش تخلوا عن المسؤولية ورفعوا يد الولاء للاجانب الغرباء الاعداء. واقول يا احبة ان القاعدة وداعش ضياع وتيه. والله ضياع وتيه. وان من يؤيد القاعدة وداعش دمى تتاجر بها الاستخبارات المعادية لبلادنا. دمى القاعدة وداعش ضياع وتيه. وإن من يؤيد القاعدة وداعش مجرد دمى تتاجر بها الاستخبارات المعادية لبلادنا. القاعدة وداعش شرهم أكثر من خيرهم، ولا يوجد خير والله، والله ما عندهم خير، مفخخات وتفجيرات وقتل ودماء، ما في خير أبدا. منذ قامت القاعدة إلى هذا اليوم لا خير، شرهم أكثر من خيرهم. وأن سألت عن أخبارهم تجار دين وصوص جهاد، شرهم أكثر من خيرهم. القاعدة وداعش شرهم أكثر من خيرهم. وإذا سألت عن أخبارهم ضياع وتيه، تجار دين وصوص جهاد، بل إن الداعش والقاعدي لم يستنشق الشرف يوما. الداعشي والقاعدي والله العظيم، والذي نفسي بيده، ان الداعشي والقاعدي لقيط لم يستنشق الشرف يوما. عاث في السعودية فساد، وعاث في الشام افساد، يقدم خراب وطنه وبلاد المسلمين على خراب ايران. بل ان داعش والقاعدة يحاربان عزة الاسلام بقتل اهل الاسلام. داعش والقاعدة انفلات وغفلات وضياع لذروة سنام الاسلام. اعيد يا احب، اعيد عليكم يا احب، نحن السعوديون لن نسمح بعربدة القاعدة ولا قطر سداش. واليوم لا توجد منطقة رمادية هو وقوف الحياد. القاعدة وداعش يريدون اعراضنا وارضنا وثرواتنا. شرهم على الغريب وخيرهم على البعيد. آذوا المسلمين وامتحنوا الابرياء وغشوا المساكين. القاعدة وداعش سفهاء الطبائع، لا تنتفع منهم الأمة. عادتهم الجحود والنكران، يعيشون على أمن وخير أوطانهم وبلادهم، ويتخلون عن المسؤولية ويرفعون أيديهم أيدي الولاء للأعداء. وأقسم بالله إنهم طغوا، وأقسم بالله إنهم ضاعوا، وأقسم بالله سيسقطون. السعودية وطن المسلمين وعمود الأمة الإسلامية، والأمة تريد رجال يعيدون مجده الذي تفتخر به. وهؤلاء الخونة القاعدة وداعش ومن يؤيدهم يفعلون المنكرات والكبائر في بلادنا، بلاد الحرمين، المملكة العربية السعودية. هل هؤلاء الخونة القاعدة وداعش ومؤيديها سيعيدون مجد الأمة؟ أقول يا أحبة، القاعدة وداعش تحارب عزة الإسلام بقتل أهل الإسلام. داعش والقاعدة انفلات وغفلات وضياع لذروة سنام الإسلام. بل إن من يؤيد القاعدة وداعش خائن للدين وخائن للوطن. ألا يعلم خوارج القاعدة وداعش ومن يؤيد هؤلاء الخونة إن من حد سكينة ذبحا في وطنه والمسلمين لا مروءة ولا رجولة؟ هل يعلمون ان من حد سكينه ذبحا في وطنه والمسلمين لا مروءه ولا رجوله؟ فوالله العظيم ان القاعد والداعش ومن يؤيد القاعده وداعش لقيط لم يستنشق الشرف يوما. عاثوا في السعوديه فساد، وفي الشام افساد، يقدمون خراب اوطانهم على تحرير القدس. لذا فإن القاعدة وداعش غزو فكري عقائدي، برنامج غسل مخ للجهلاء، ولذلك تجد الدواعش والقاعدة خياناتهم عبر التاريخ. جهل ورغبة مكبوتة في التشفي من أوطانهم. أقول يا أحبة، والله والله والله لم يمتد لسان خوارج القاعدة وداعش والمؤيدين لتفكير القاعدة وداعش على بلادنا إلا عندما عودنا مجتمعنا على مفهوم المعذرة للخوارج، المعذرة لخوارج داعش والقاعدة. هؤلاء مغرر بهم، هؤلاء مغرر بهم مساكين. لجنة مناصحة، لابد المناصحة. والله لم يمتد لسان زنادقة القاعدة وزنادقة داعش ومن يؤيد فكر القاعدة وداعش على بلادنا إلا عندما عودنا مجتمعنا على المناصحة وعلى مفهوم المعذرة لهؤلاء. مقرر بهم ما مقرر بهم، مقرر بهم ما ينفع هذا الأمر. خلاص بيري لن يتخلى عن سذاجته. أكانت هناك مناصحة أو بدون؟ القناعة الكاملة السيف الأمله. القناعة الكاملة أن نقتنع بأن أشبحة تطرف الغلو من القاعدة وداعش خوارج مجرمون باسم الإسلام. لابد أن تقطف رؤوسهم. لا يناصحون. عندما اسمع او ارى سعودي من ابناء الوطن يؤيد القاعده وداعش ويؤيد الاجانب الغرباء، اسال نفسي دائما اقول كيف انعدم الجانب الرجولي عنده، وكيف استسلم فكر المريض للاجانب بالعربي على بلاطة والزبدة، القاعدي والداعشي ومن يؤيدهم منخرط في عالم البهائم، منخرط في عالم البهائم. الأصل في سلامة العقل زيادة التعقل. تأمل أي قاعدي أي داعشي أي أحد يؤيد القاعدة وداعش، لا عقل لا وعي لا هداية. إذن كل من أيد القاعدة وداعش منخرط في عالم البهائم. فهؤلاء القاعدة وداعش يقوم دينهم وتقوم عقيدتهم على مجاهيل غلاة ملثمون يجيدون إلا الإقصاء وخطاب التهميش والتخوين لكل مخالف، ويعانون من عقدة الاضطهاد. فالقاعدة وداعش سترى منهم ظلما وهضما. تنظيمات لا تعرف التعايش ولا مصلحة التعايش والاستقرار، يتصدرون للشأن العام ولشؤون الأمة ولشؤون المسلمين ويمارسون الانطلاق مع الأمة. القاعدة وداعش إرث مرير، إرث مرير وتزييف، إرث مرير وتزييف دين. القاعدة وداعش لا ينصرون المسلمين، بل ان تمكنوا سيسلبون الحق من أهله. أوضاع مأساوية عاشت في الأمة تحت ضربات تلك التنظيمات. أقول الشعب السعودي عاش بسلام تحت مظلة حكامنا وولاة أمرنا آل سعود حفظهم الله، ولن نفرط بهذا الاستقرار وهذه النعمة. فلا نريد مناصحة لأي قاعدي أو داعشي أو من يؤيد فيه. والله إن تنظيمات القاعدة وداعش وطواغيتهم وخوارجهم أهل ظلم وهضم، لا يريدون إلا عزلنا عن العالم. فنقول نحن لا نريد المناصحة لتنظيم القاعدة ولا لتنظيم داعش ولا نريد مناصحة لأي سعودي يؤيد تلك التنظيمات. نحن نريد السيف الأملح، نريد قطف رؤوس تلك رؤوس خائنة لا نسمح بها أن تعيش بين أوساطنا. أقول يا أحبة والله العظيم يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية والله إني أتعجب وأستغرب. لا يؤيد تنظيم القاعدة وداعش صاحب كرامة ومن كانت لديه نخوة وعزة وشرف لا يتعامل مع تنظيم القاعدة وداعش إلا بالجزمة إلا بالحذاء. فالنخوة العربية الإسلامية لا ترضى بالمحتل. القاعدة وداعش محتل، يريد احتلال السعودية باسم الدين والجهاد. ما زالت فينا نخوة عربية وإسلامية لا نرضى بالمحتل، بل ان الشعوب السنية لا تطمئن في تواجد القاعدة وداعش. والله حتى الشعوب السنية لم تعد تطمئن بتواجد القاعدة، ما عاد تريدهم ينصرونا، ما عاد نريد جهاد القاعدة وداعش. حتى الشعوب السنية لا تطمئن بتواجد القاعدة وداعش بيني. هذا دليل على ان القلوب والعالم تبغض تلك التنظيمات. اقول يا احبة، ومن تجربة مع الغلاة القاعدة التكفيرية والعاهرة داعش تنظيمات ظلم لا يرتفع سهمهما الا بدم الشعوب الابرياء. لن تجد من اي قاعدي او داعش موقف مشرف يشيء بحرص على الأمة الإسلامية والدول السنية. يا أحبة يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، لن تجد من أي داعشي أو قاعدي موقف مشرف يشيء بحرص على قوة الأمة الإسلامية أو يشيء بالحرص على الدول السنية والمسلمين. فنحن أمام القاعدة وداعش عبارة عن دراما، فنحن أمام دراما من القتل والتصفية والعبث المؤدرج للمكون السعودي. خذها قاعدة، داعش والقاعدة دراما من القتل والتصفية والعبث المؤدرج للمكون السعودي. نحن أمام مخطط من مشاريع التقسيم بثوب جهادي يعيد تشكيل واقع الدول السنية لصالح إيران. فالقاعدة وداعش كتلة من الأحقاد الأيديولوجية المنغرقة لا تؤدي إلى نصر أو سعادة أو أمن أو استقرار، بل تؤدي إلى حريق انفلات ودمار غباء في الذهن وقصر نظر في السياسة. فالقاعدة وداعش يقودون البلاد والعباد إلى الدمار، طيش أغرار سفهاء صغار سن يركضون خلف غاية حزب البعث الكافر بثوب جهادي سني، بل أن القاعدة وداعش ظلمات بعضها فوق بعض يقوم عليها مجرمون منحرفون متهمون مشكوك في دينهم يديرونها بوحشية لعجزهم متخبطهم في تحقيق مآربهم وقاياتهم القديرة. فتلك التنظيمات لا تحزن لحزن السنة ولا تفرح لنصرهم، فقط تسلط وتشفي على أهل السنة ودول السنة. يا أحبة يا أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، القاعدة وداعش تكرس الحقد وتغرس الشعور بالانتقام. هكذا عقيدة داعش وقاعدة. ثقافة غير متحضرة قتلا واحتلالا ونهبا واغتصابا. اي جهاد يتكلمون عنه؟ كما ان القاعدة وداعش لن تتوقف عن استهداف المملكة العربية السعودية، نحن كذلك لن نتوقف عن جهاد خوارج القاعدة وداعش وابناء العهر، ولن يروا منا الا العذاب والنيران تحرق كل شجر من تحت اقدامهم.